بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الأكارم في المجلس 11 من مجالس مدارسة الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني، بارك الله فيكم جميعا. من يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله: ومما يدل على أن التقديم يفيد التأكيد أن هذا الضرب من الكلام يجيء فيما سبق فيه إنكار من منكر، نحو أن يقول الرجل: ليس لي علم بالذي تقول، فتقول: أنت تعلم أن الأمر على ما أقول. وعليه قوله تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، لأن الكاذب لا سيما في الدين لا يعترف بأنه كاذب، فيمتنع أن يعترف بالعلم بأنه كاذب. نعم، كنا يعني قد بدأنا بالحديث عن رأي الشيخ عبد القاهر الجرجاني في إفادة التقديم للتخصيص، ووجدنا أنه يعني يضع ذلك في مسارين اثنين، فإما أن يكون التقديم مفيدا للتخصيص، وإما أن يكون مفيدا للتقوية والتأكيد والتحقيق. ونحن الآن في صدد الاستمرار في بحث التقوية والتأكيد، فقد قال: ما لا يفيد إلا تقوي الحكم وتقرره في ذهن السامع وتمكنه، كقوله: هو يعطي الجزيل. ثم تابع قال: وسبب تقويه هو أن المبتدأ يستدعي أن يستند إليه شيء، ويتابع ذلك فيقول: ومما يدل على أن التقديم يفيد التأكيد أن هذا الضرب من الكلام يجيء. الآن يجيء في مسارات متعددة، يجيء في مساقات مختلفة. أعطانا المساق الأول، وهو أن يكون فيما سبق فيه إنكار من منكر. سبق فيه إنكار من منكر، نحو يقول الرجل: ليس لي علم بالذي تقول. إذن هو ينكر القول الذي قاله المتكلم، يقول: ليس لي علم بالذي تقول. فإذا هو ينكر هذا أو ينكر معرفته بهذا القول. فتقول يعني المخاطب، فتقول: أنت تعلم أن الأمر على ما أقول، أي تجيبه قائلا: أنت تعلم أن الأمر على ما أقول. قدمت الآن أنت المسند إليه، أنت وهو مبتدأ هنا، أنت تعلم، فقدمت المسند إليه هنا. هذا المسند، تقديم المسند إليه هنا، ماذا أفاد؟ أفاد التأكيد والتقوية، تأكيد الكلام وتقويته، ولم يفد التخصيص على ما ذهب إليه الشيخ الدرجاني رحمه الله. وعلى ذلك بنى الشيخ رحمه الله، وعليه قوله تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، في سورة آل عمران. ويقولون على الله الكذب، إذن هم يكذبون، هم ينكرون. فأتت الآية الكريمة الجواب: وهم يعلمون. فالمسند إليه هنا قدم، وهو هم الضمير المبتدأ المسند إليه هنا، لإفادة التأكيد في الرد على إنكارهم، في الرد على إنكارهم. ويعلل الشيخ، يقول: لأن الكاذب لا سيما في الدين لا يعترف بأنه كاذب، فيمتنع أن يعترف بالعلم بأنه كاذب. هو لا يعترف أنه كاذب، فكيف يعترف أنه يعلم أنه كاذب؟ إذن هو لا يعترف بأنه كاذب، ولا يعترف بأنه يعلم بأنه كاذب. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: وهم يعلمون. إذن وهم يعلمون أنهم كاذبون، وهم يعلمون أنهم كاذبون. فتقديم المسند إليه هنا في الآية الكريمة أفاد التأكيد والتقوية، لم يفد التخصيص، إن هناك فارق بين التخصيص وبين التأكيد. فهنا الشيخ يقول بأن تقديم المسند إليه وهو هم في الآية الكريمة أفاد التأكيد والتقوية. هذا المسار الأول من مسارات إفادة التقديم التأكيد. قال ومما يدل على أن التقديم يفيد التأكيد. طيب نأخذ أيضا المسار الثاني الذي يأتي فيه تقديم المسند إليه مفيدا للتأكيد، تفضل. قال وفيما اعترض فيه شك، نحو أن تقول للرجل كأنك لا تعلم ما صنع فلان فيقول أنا أعلم. نعم. إذن الآن في شك، اعترض في الكلام شك، يقول كأنك لا تعلم ما صنع فلان، إذن هو يشك في أنك تعلم ما صنع فلان فيقول كأنك لا تعلم ما صنع، إذن هنا في شك. فماذا يقول هذا الرجل؟ يقول أنا أعلم. قدم المسند إليه لإفادة التأكيد بأنه يعلم ذلك. إذن الآن في شك في العبارة الأولى، كأنك، لاحظوا كأنك، استخدم كأنك لا تعلم ما صنع فلان، وكأن هنا تفيد الشك، فهو يشك بأن المخاطب لا يعلم ما صنع فلان. فيجيب هذا المخاطب قائلا أنا أعلم. قدم أنا أي المسند إليه لإفادة التأكيد بأنه يعلم ذلك، أنا أعلم ذلك. المسار الثالث والضرب الثالث تقديمه فيه للتأكيد. نعم. قال وفي تكذيب مدع كقوله تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، فإن قولهم آمنا دعوا منهم أنهم لم يخرجوا بالكفر كما دخلوا به. نعم. وفيما يقتضي إذن الآن الوجه الثالث والضرب الثالث من مجيء تقديم المسند إليه لإفادة التأكيد هو أن يكون في معرض تكذيب مدع. تكذيب وعد، إنسان يدعي ادعاء كاذبا يرد هذا التكذيب ويكذب هذا الادعاء، كقوله تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا، جاءوكم أي المنافقون، يعني وإذا جاءكم المنافقون قالوا آمنا، هذا ادعاء منهم، فهم ينافقون وهم ليسوا بمؤمنين حقيقة، إذن هذا ادعاء وكذب منهم وقد دخلوا بالكفر. الدليل على أنه ادعاء قوله تعالى وقد دخلوا بالكفر، إذا هم داخلون بالكفر ويقول آمنا، إذن هذا ادعاء وافتراء وكذب. وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. لاحظوا الآن وهم قد خرجوا، قدم المسند إليه وهو الضمير هم لإفادة التأكيد بأن هؤلاء المنافقين قد خرجوا بذلك الكفر من ساحة الإيمان. إذن هو كذب ادعاءهم، هم ادعوا أنهم آمنوا فكذب هذا الادعاء وقال الله تعالى وهم قد خرجوا به، فقدمهم لهذا هو المبتدا الذي هو المسند إليه في الآية الكريمة لتأكيد تكذيب ادعائهم ولتأكيد رد ذلك الادعاء. نعم. ثم الضرب الرابع. قال وفيما يقتضي الدليل أن يكون أن لا يكون، كقوله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فإن مقتضى الدليل ألا يكون ما يتخذ إلها مخلوقا. أرجو إعادة قراءة السطر الأول وفيما يقتضي الدليل ألا يكون، الدليل أم الدليلة؟ نفكروا فيها. وفيما يقتضي الدليل نعم فاهل، فوفيما يقتضي الدليل ألا يكون، نعم. كقوله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. مقتضى الدليل أن يعطينا أدلة، فإن مقتضى الدليل أن لا يكون ما يتخذ إلها مخلوقا. إذن الدليل يقتضي أن ما لا يكون، يعني أن الدليل أن لا يكون ما يتخذ إلها مخلوقا، يعني طالما أنهم اتخذوا آلهة. الدليل يقول العقلي يقول بأن هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى يجب أن لا تكون مخلوقة، يجب أن لا تكون مخلوقة. إذن الدليل هنا يقتضي أن لا يكون هؤلاء الآلهة التي يعبدونها آلهة، لأن الدليل يقتضي أنهم غير مخلوقين، وهم مخلوقون. لذلك قال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. الدليل يقتضي أنهم يخلقون شيئا وهم يخلقون، فهم مخلوقون مثل بقية الكائنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. إذن هنا تقديم المسند إليه وهم يخلقون أفاد التأكيد. نعم. الضرب الخامس أو المساق الخامس. نعم. قال وفيما يستغرب كقولك ألا تعجب من فلان يدعي العظيم وهو يعيا باليسير. وفي الوعد وفيما نقف قليلا. نعم. وفيما يستغرب، يعني الوجه الخامس من الأوجه التي يكون فيها تقديم المسند إليه مفيدا للتأكيد أن يكون في معرض ما يستغرب، كقولك ألا تعجب من فلان يدعي العظيم، يعني واحد يدعي أنه بطل وأنه عظيم وأنه كذا ويفعل كذا ويفعل كذا وكذا وهو يعيا باليسير، وهو يعني بالأمر اليسير يكون ضعيفا ولا يقدر على الأمر اليسير. فكلمة هنا وهو هو المسند إليه، قدم المسند إليه لإفادة التأكيد والتقوية. نعم. الضرب السادس وفي الوعد والضمان. وفي الوعد والضمان كقولك للرجل أنا أكفيك أنا أقوم بهذا الأمر، لأن من شأن من تعده وتضمن له أن يعترضه الشك في إنجاز الوعد والوفاء بالضمان، فهو من أحوج شيء إلى التأكيد. إذن وفي الوعد والضمان، هذا إذن الوجه السادس من الأوجه التي يكون فيها تقديم المسند إليه مفيدا للتأكيد، وهو يكون في الوعد والضمان. أنت تعد أو تضمن لإنسان معين شيئا ما، فتقدم المسند إليه الذي هو المبتدأ، تقول أنا أكفيك، هذا تضمن له أن تقدم له ما يكفيه، فقدمت أنا وهو المسند إليه لإفادة التأكيد والتقوية. أنا أقوم بهذا الأمر، هذا وعد أنت تعده، فإذا هذا التقديم هنا في معرض الوعد أو معرض الضمان أفاد التأكيد والتقوية. لماذا؟ ويعلل، لأن من شأن من تعده وتضمن له أن يعترضه الشك في إنجاز الوعد والوفاء بالضمان، فهو من أحوج شيء إلى التأكيد، يعني حتى يطمئن هذا الرجل أنك ستكفي وأنك تعده وستفي بهذا الوعد، قدمت المسند إليه حتى تزيل أي شك قد يراود نفسه. فإذا هنا تقديم المسند إليه أفاد التأكيد والتقوية. نعم. والوجه السابع قال وفي المدح والافتخار، لأن من شأن المادح أن يمنع السامعين من الشك فيما يمدح به أو فيما يمدح به ويبعدهم عن الشبهة من الشك فيما يمدح فيه أو به. نعم. يمدح. وكذلك المفتخر. أما المدح فكقول الحماسي هم يفرشون اللبد كل في مرة وقول الحماسية هما يلبسان المجد أو يلبسان المجد أحسن لبسة. هما يلبسان المجد أحسن لبسة، هذا في المديح. ليس لبسة شيخ بضم اللام، لبسة بكسر اللام. إذن وفي المدح والافتخار يقول أن المسار السابع من المسارات التي يأتي فيها تقديم المسند إليه مفيدا للتأكيد أن يكون للمدح والافتخار، يعني هذا التقديم يكون لتأكيد المدح والافتخار أو في مسار المدح والافتخار. لماذا؟ يقول لأن من شأن المادح أن يمنع السامعين من الشك فيما يمدح به. يعني هو أنت الإنسان عندما يمدح يريد أن يبعد أي شك عن ذهن السامعين فيما يمدح أو في الصفات التي يمدح بها الممدوح. إذن هو بحاجة للتأكيد، هذا التأكيد يأتي في مسار تقديم المسند إليه ويبعده عن الشبهة. وكذلك المفتخر، يعني سواء الإنسان مفتخر بنفسه أو يمدح غيره أو يمدح غيره، هو بحاجة لأن يبدع الشك عن المخاطبين، ومن ثم هو بحاجة إذن للتأكيد. هذا التأكيد يأتي في مسار تقديم المسند إليه. فقال أما المدح فقول الحماسي هم يفرشون اللبد كل تمرة. قدمهم هم المبتدأ اللي هو المسند إليه، قدمه هنا لأنه في معرض الفخر، في معرض المدح عفوا، في معرض المدح، ويريد أن يبعد أي شك عن ذهن المستمعين في ما يمدحه أو في من يمدحهم. فقال هم يفرشون اللبد، اللبد هو كل شعر أو صوف متلبد، وهذا الذي يوضع على يعني ظهر الناقة أو الفرس. نقول لبد بالمكان، لبد في المكان، أقام به أو لزمه. ونقول لبد الشيء بالشيء، ركب بعضه بعضا أو لزق به. فاللبد هو كل شعر أو صوف متلبد، واللبد هو بساط من صوف، هو بساط من صوف. وما زال نحن نسميه اللباد في بلاد الشام، يسمى اللباد، ما زال يوضع في البيوت فوق السجاد، يوضع في البيوت يسمى اللباد من اللبد، وهو مصنوع من الصوف. فإذا هم يفرشون اللبد كل تمرة، تمرة الفرس الأصيلة، الفرس الكريمة. فإذا هم يفرشون اللبد كل تمرة، فاللبد هنا ما يوضع تحت السرج على ظهر تلك الفرس أو على ظهر الفرس. الشاهد هنا هو تقديم المسند إليه لإفادة التأكيد في معرض المديح، لأن المادح دائما يريد أن يبعد أي شك عن ذهن المستمع، وبذلك هو بحاجة للتأكيد فيقدم المسند إليه. ذلك قال هم يفرشون، لو قال يفرشون اللبد كل طمرة، ويفرشون الفاعل الواو المسند إليه مؤخر، إذا لا نفهم ولا يعني يمكن أن نتأكد بأن الممدوحين هم الذين قصدهم الشاعر. لكن إذا قال هم، إذا حدد لنا في هذا التقديم وأكد لنا المقصود بمديحه. وقول الحماسي أيضا هما يلبسان المجد أحسن لبسة. طبعا هما يلبسان أيضا قدم المسند إليه وهما، وهي هذا أيضا البيت في معرض المديح أيضا لإفادة التأكيد ودفع الشك عن ذهن السامع أو المستمع. وأيضا وقول الحماسي تفضل، فكقول الحماسي وقول الحماسي وقول الحماسي فهم يضربون الكبش يبرق بيضه. وأما هذا ما زلنا في معرض المدح أيضا تقديم المسند إليه في معرض المدح، هم يضربون الكبش يبرق بيضه، هم يضربون الكبش يبرق بيضه، قدم المسند إليه هم يضربون. لو قال يضربون لا يعني راود ذهن المستمع شك في أولئك الممدوحين، لكن عندما قدم المسند إليه وهم في البيت أفاد ذلك التأكيد والتقوية. وأما الافتخار، نعم، وأما الافتخار فكقول طرفه نحن في المشتات ندعو الجفل. نعم، إذا لاحظوا في الافتخار نحن، قال نحن، نحن صار في افتخار يتحدث عن نفسه، يعني الافتخار هو مديح النفس، افتخار بالذات، وال يعني الافتخار فيه علوا على الآخرين بطبيعة الحال. عندما نقول نحن هذا يعني يتكلم عن نفسه وقومه، إذن هذا افتخار. قدم المسند إليه وهو نحن، نحن في المشتات ندعو الجفلة، لاحظنا نعم، والأفاد هنا إذن التأكيد والتقوية، التأكيد والتقوية. وهنا ندعو الجفلة يعني ندعو كثرة من الناس، يعني الدعوات العامة كثيرا من الناس. نعم، لذلك الآن هذا الوجه السابع أو الضرب السابع من أضرب إفادة تقديم المسند إليه التأكيد. يدخل الآن في الضرب الثامن أو المساق الثامن الذي يرد فيه تقديم المسند إليه مفيدا للتأكيد أيضا. نعم، قال ومما لا يستقيم المعنى فيه إلا على ما جاء عليه من بناء الفعل على الاسم، على الاسم قوله تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وقوله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وقوله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. فإنه لا يخفى على من له ذوق أنه لو جاء في ذلك بالفعل غير مبني على الاسم لوجد اللفظ أو لوجد اللفظ قد نبى عن المعنى. والمعنى قد زال عن الحال الذي ينبغي. لوجد اللفظ قد نبى عن المعنى، والمعنى قد زال عن الحال التي ينبغي أن يكون عليها. إذن وما لا يستقيم المعنى فيه إلا على ما جاء عليه من بناء الفعل على الاسم، على الاسم يعني بمعنى المبتدأ. المقصود هنا أنه الخبر الفعلي، المقصود هنا الخبر الفعلي، لأنكم تعلمون بأن المبتدأ هو كل اسم ابتدأ به ليبنى عليه. هذا كلام سيبوي، سيبوي يعرف المبتدأ ويقول هو كل اسم ابتدأ ليبنى عليه، يعني ابتدأ به ليبنى عليه، وهو المسند إليه وهو المحكوم عليه، ثم يأتي المسند أو الحكم الذي هو الخبر. إذن الابتداء لا يكون إلا أن يبنى عليه خبر، لكن هنا الخبر هو خبر فعلي، يعني يأتي جملة فعلية، فيقول هنا ما جاء عليه من بناء الفعل على الاسم قوله هذا يفيد التأكيد، يفيد التأكيد إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لاحظوا وهو يتولى الصالحين، الآن هو المسند إليه وهو المبتدأ، وجملة يتولى هي الخبر، فالخبر هنا فعلي، هذه سورة الأعراف، فالآن الفاعل يتولى، يتولى هو، لاحظوا يتولى هو يعود على المسند إليه. فإذا هنا ماذا أفاد تقديم المسند إليه وجعله مبتدأ؟ أفاد التأكيد أيضا، لأن يقول هنا أنه لا يستقيم المعنى فيه إلا على ما جاء عليه ببناء فعل الاسم، يعني جاء الفعل خبرا عن اسم، خبرا عن اسم وهو يتولى، فالمسند إليه هو، وهو اسم ضمير هذا والفعل يتولى والجملة الخبرية الخبر وفيها ضمير يعود على المبتدأ، وهذا مر معنا. أنا ما قلت هذا، أنا بالنفي، لكن هنا في الإيجاب، وهو يتولى الصالحين. وقوله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، هذه في الفرقان، في الفرقان وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. الشاهد في الآية فهي تملى، قدم الآن المسند إليه وأتى الخبر أي المسند أو الحكم فعليا أي جملة فعلية، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقوله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، في سورة النمل، فهم يوزعون، قدم المسند مسند إليه وهو الضمير هم. لاحظوا عندما أقول قدم المسند مسند إليه، معنى ذلك هناك في الفعل ما يعود عليه، يوزعون الواو، وقدم الضمير هم لإفادة أيضا التأكيد وحتى يستقيم المعنى. لذلك ومما لا يستقيم المعنى فيه إلا على ما جاء عليه من بناء الفعل على الاسم، إذا لا يستقيم المعنى إلا ما كان يعني الخبر الفعلي قائما على المبتدأ على الاسم، كما يقول رحمه الله فإنه لا، ثم يعلل ويقول فإنه لا يخفى على من له ذوق أنه لو جاء في ذلك بالفعل غير مبني على الاسم، يعني في غير القرآن، لو قلنا إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين في غير الآية الكريمة، لم نقدم المسند إليه، يقول غير مبني على الاسم لوجد اللفظ قد نبى عن المعنى، وجد اللفظ اختلف عن المعنى المراد من الآية الكريمة، والمعنى قد زال عن الحال التي ينبغي أن يكون عليها. إذا لو لم يأتي الخبر الفعلي هنا مبنيا على الاسم، مبنيا على المبتدأ على المسند إليه وهو اسم، هنا طبعا هو اسم لا شك أن المسند إليه دائما يكون اسما، لاختلف المعنى واستحال المعنى المراد. في الآية الثانية وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، لو في غير القرآن قلنا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فتملى عليه بكرة وأصيلا، اختلف السياق واختلف المعنى. وهكذا في الآية، في آية سورة النمل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، لو قال فيوزعون أيضا استحال المعنى وزال ذلك المعنى المراد من الآية الكريمة. إذن تقديم المسند إليه في هذه الحالات يفيد التأكيد، وألخص لكم ذلك في بإيجاز، تقديم المسند إليه يفيد التأكيد في ثمانية مسارات أو في ثمانية حالات. حال أول فيما سبق فيه إنكار من منكر ويقولون على الله كذبا وهم يعلمون، فيما اعترض فيه شك، سبق بشك كأنك لا تعلم ما صنع فلان فتقول أنا أعلم، في تكذيب مدع، واحد ادعى دعاء والغرض تكذيب هذا المدعي، فتقدم المسند إليه، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. وفيما يقتضي الوجه الرابع أو الحالة الرابعة، وفيما يقتضي الدليل ألا يكون، وهذا أمر مهم يجب أن ننتبه إليه، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وفيما يستغرب ألا تعجب من فلان يدعي العظمة ويدعي الكبر ويدعي القدرة وهو يعيا باليسير، أخذوا الاستغراب وهو يعيا باليسير. الحالة السادسة في الوعد والضمان، عندما تعد إنسان معين بوعد معين أو تحب أن تضمن له أمرا معينا فتقدم المسند إليه لإفادة تأكيد ذلك الوعد وذلك الضمان. أنا أكفيك، أنا أساعدك، أنا أعينك، أنا أتحمل هذا الأمر في مجال الوعد وما إلى ذلك. في المدح والافتخار، إذا واحد يمدح ناس الآخرين أو يفتخر بنفسه أو يفتخر بقومه، أيضا يقدم المسند إليه لإفادته التأكيد ودفع أي شك يمكن أن يراود ذهن المستمع. ثم بعد ذلك فيما لا يستقيم المعنى فيه إلا على ما جاء فيه بناء الفعل على الاسم كما لاحظنا. نعم، الآن يدخل في جزئية أخرى، تفضل. قال: وكذا إذا كان الفعل منفيا كقولك أنت لا تكذب، فإنه أشد لنفي الكذب عنه من قولك لا تكذب، وكذا من قولك لا تكذب أنت، لا تكذب أنت، لأنه لتأكيد المحكوم عليه للحكم، وعليه قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، فإنه يفيد من التأكيد في نفي الإشراك عنهم ما لا يفيده قولنا والذين لا يشركون بربهم، ولا قولنا والذين بربهم لا يشركون. وكذا قوله تعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، وقوله تعالى: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، وقوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. هذا كله إذا بني الفعل على معرف. نعم. إذن وكذا إذا كان الفعل منفيا. الآن كذا هذه تعود على ماذا؟ تعود إلى ما سبق، ويأتي تقديم المسند إليه للتخصيص أو التأكيد أو التقوية. سبق أن قال: ويأتي تقديم المسند إليه للتخصيص أو التأكيد. نعم، هذا قال، قد ذكر هذا: إذا ولي المسند إليه حرف النفي وإلا فإن كان معرفا، ثم أكمل بعد ذلك. فإذا هنا وكذا ربط بما سبق، انتهى من التأكيد، عاد أداء الآن كان يتكلم إذا كان الفعل مثبتا. الآن إذا كان الفعل منفيا وكذا، يعني ومثل ذلك، يأتي إذا كان الفعل منفيا، يأتي تقديم المسند إليه مفيدا للتخصيص أو للتأكيد، كقولك أنت لا تكذب، فإنه أشد لنفي الكذب عنه من قولك لا تكذب. ما الفرق بين العبارتين؟ أنت لا تكذب، لا تكذب، لا تكذب أنت، لكن قدم المسند إليه اللي هو الفاعل، فأصبح مبتدأ لإفادة التخصيص. لاحظوا: أنت لا تكذب، فإنه أشد لنفي الكذب أو للتأكيد، لأن قال: فإنه أشد لنفي الكذب عنه من قولك لا تكذب. إذا لاحظوا الفارق بين العبارتين، عندما أقول لشخص أنت لا تكذب أو أقول لا تكذب، لا تكذب، إذا قلت لا تكذب هذا في النهي، أنت لا تكذب، أنت لا تكذب، أنفي عنه الكذب، أو قلت لا تكذب بالنفي وليس بالنهي، بالنفي وليس بالنهي. فتقديم المسند إليه الذي هو بالأصل، اللي هو في الأصل الفاعل، أنت لا تكذب أنت، يعني لا تكذب، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره أنت، يعود على المبتدأ، فقدمه فأصبح مبتدأ، وأصبح الفاعل ضميرا يعود على المبتدأ. فإذا هذا التقديم، تقديم المسند إليه، يفيد التأكيد أو التخصيص وزيادة العنف، فإنه أشد لنفي الكذب، إذا أكثر تأكيدا لنفي الكذب عن ذلك المخاطب. وكذا من قولك لا تكذب أنت، إذا أنت لا تكذب أكثر وأشد نفيا للكذب عن المخاطب من قولك لا تكذب أو قولك لا تكذب أنت. أنا لا تكذب الفاعل أنت، ضمير مصدر تقديره أنت، لا تكذب أنت، أتت أنت ضمير تأكيد للفاعل أنت، عفوا لا تكذب أنت، أو هو الفاعل، لكن عندما قال أنت فقدم المسند إليه الذي هو الفاعل، يكون ليصبح مبتدأ ويكون الفاعل ضميرا مستترا، تقديره أنت يعود على المبتدأ. إذن أصبح، لاحظوا، أصبح لدينا المسند إليه المقدم والفاعل، فأصبح أكثر وأشد نفيا للكذب عن ذلك المخاطب. إذن في هذا التقديم فيه تأكيد وتقوية للكلام، لأنه لتأكيد المحكوم عليه للحكم. يعني الحديث عن الكذب أم الحديث عن الشخص، عن المحكوم عليه، عن المسند إليه؟ الحديث هنا عن المسند إليه، أنت تريد أن تنفي الكذب عن هذا الشخص المخاطب، ولا تريد أن تنفي الكذب مطلقا. فالحديث هو التأكيد، أنت تريد أن تؤكد نفي الكذب عن المحكوم عليه، على الشخص المخاطب، على أنت. لذلك تقديمه أفاد التأكيد والتقوية والتحقيق. وعليه قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، هم والذين هم بربهم لا يشركون. الآن لا يشركون نفى الشرك عنهم، والفاعل الواو يعود على ماذا؟ يعود على هم. فإذا هنا كأنه قدم الفاعل الذي هو المسند إليه ليكون مبتدأ، وهو المسند إليه أيضا لإفادة التأكيد والتقوية، والذين هم بربهم لا يشركون، أو يمكن أن يكون ذلك أيضا للتخصيص. نعم، فإنه يفيد من التأكيد في نفي الإشراك عنهم ما لا يفيده قولنا والذين لا يشركون بربهم. لأن لا يشركون بربهم اعتمد على أن المسند إليه مؤخر، اللي هو الواو، اللي هو الفاعل، لكن هم قدم المسند إليه، قدم المسند. والذين لا يشركون بربهم الواو الفاعل وهو المسند إليه وهو مؤخر. إذن هذا أقل تأكيدا من قول لهم بربهم لا يشركون، أو من قول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة والذين هم بربهم لا يشركون. إذن تقديم المسند إليه هنا أفاد التأكيد والتقوية أيضا. ولقل والذين بربهم لا يشركون، إذن الآية الكريمة والذين هم بربهم لا يشركون أقوى في الدلالة على عدم شركهم من القول والذين لا يشركون بربهم، ومن القول والذين بربهم لا يشركون. وكذا قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون في سورة ياسين، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، قدم المسند إليه أيضا لإفادة التأكيد والتقوية، وقد يكون مفيدا للتخصيص أيضا، فهم لا يؤمنون. نلاحظ الآن أيضا لا يؤمنون الفاعل الواو يعود على هم، لو قلنا أكثرهم فلا يؤمنون، فلا يؤمنون، فلا يؤمنون، يكون أقل في نفي الإيمان عنهم. عندما قال فهم لا يؤمنون فيه يعني تأكيد وزيادة وتشديد في نفي الإيمان عنهم. وقوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون في القصص، نعم أيضا هم لا يتساءلون، قدم المسند إليه وهو هم لإفادة التأكيد والتقوية. وقوله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون في الأنفال، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، أيضا تقديم المسند إليه الذي هو هم أيضا أفاد التأكيد والتقوية، وفيه تشديد في نفي عدم الإيمان عنهم. في نفي الإيمان عنهم، في نفي الإيمان عنهم، فهم لا يؤمنون في نفي الإيمان عنهم. نعم، هذا كله إذا بني الفعل على معرف. ما معنى ذلك؟ لو استعرضنا الأمثلة والشواهد القرآنية لوجدنا أن المسند إليه كله معرفة، أتى بصيغة الضمير، أتى بصيغة الضمير. في الأنت لا تكذب، الآية الكريمة والذين هم بربهم، أيضا الآية الكريمة وكذا قالوا لك الحق القول عليك فهم لا يؤمنون، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، أيضا فهم لا يؤمنون. إذن هنا إذا بني الفعل على اسم هو معرفة، لذلك قال هذا كله إذا بني الفعل على معرف. إذا بني الفعل على معرف يعني كان المبتدأ معرفة والخبر فعليا، والخبر فعليا. وقد تقدم يعني في المسند إليه بأن هذا التقديم يفيد التخصيص أو التقوية والتأكيد، يعني سبق أن ذكر ذلك على لساني أو قد نسبه إلى الشيخ عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى. نعم، فإن بني على منكر لأن ينتقل إذا كان المبتدأ نكرة، فهنا إذا كان المبتدأ معرفة، وهو الأصل أن يكون المبتدأ معرفة، أما إذا كان نكرة فلا بد من مسوغات كما تعلمون جميعا، لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا وجد مسوغ للابتداء بالنكرة. نعم تفضل. فإن بني على منكر، قال فإن بني على منكر أفاد ذلك تخصيص الجنس، أفاد ذلك تخصيص الجنس أو الواحد بالفعل، كقولك رجل جاءني أي لم رأى أو لا رجلان. نعم، الآن فإن بني على منكر يعني كان المبتدأ نكرة والخبر فعليا، أفاد ذلك تخصيص الجنس أو الواحد. إذا في تخصيص يخصص ماذا؟ إما أن يراد تخصيص الجنس، وإما أن يراد تخصيص الواحد وليس اثنين أو ثلاثة أو أربعة. فعندما نقول رجل جاءني يمكن أن يكون خصص بأن من خصص الجنس أي لم رأى، عندما أقول رجل جاءني بمعنى لم رأى فهنا خصص الجنس، خصص الجنس. إذا قلت رجل جاءني أي لا رجلان معنى تخصص الوحدة، الواحد خصص الواحد، يا رجل واحد جاءني، رجل واحد جاءني. إذن هذا في مسار إذا بني الخبر الفعلي على مسند إليه أو محكوم عليه، أي على المبتدأ النكرة، نكرة رجل جاءني يمكن أن يكون تخصيصا للجنس، ويمكن أن يكون تخصيصا للواحد، يعني رجل جاءني لا امرأة، أو رجل واحد جاءني يعني لا رجلان ولا ثلاثة أرجل وثلاثة رجال ولا ثلاثة رجال. وذلك تفضل، وذلك لأن أصل النكرة أن تكون للواحد من الجنس، فيقع القصد بها تارة إلى الجنس فقط، كما إذا كان المخاطب بهذا الكلام قد عرف أن قد أتاك آت ولم يدري جنسه، رجل هو أو امرأة، أو اعتقد أنه امرأة وتارة إلى الوحدة فقط، كما إذا عرف أن قد أتاك من هو من جنس الرجال ولم يدري أرجل هو أم رجلان، أو اعتقد أنه رجلان. نعم، واشترط السير نعم. قبل أن الآن سندخل الآن في مذهب السكاكي، نحن ما زلنا الآن نتحدث عن مذهب الشيخ الجرجاني في إفادة تقديم المسند إليه للتخصيص، حتى الآن نحن في هذا المسار، سندخل بعد ذلك في مذهب السكاكي في إفادة تقديم المسند إليه للتخصيص. إذن الآن الشرح الذي أتى به الشيخ هنا هو تفسير وتوضيح لقوله في البداية فإن بني على منكر أفاد ذلك تخصيص الجنس أو الواحد، كما شرحت قبل قليل. جاء رجل جاءني، يمكن أن نفهم بأنه رجل لا امرأة، ويمكن أن نفهم بأنه رجل واحد لا رجلان. إذا ثم يقول لأن أصل النكرة أن تكون الواحد من الجنس، الأصل في النكرة أن تكون تدل على الواحد من الجنس، إذا فيها معنى الجنس وفيها معنى الواحد، لاحظتم فيها معنى الجنس وفيها معنى الواحد. لذلك يقول فيقع بها تارة إلى الجنس فقط، لأن هي تجمع، إذن النكرة تجمع المعنيين الوحدة واحد والجنس، لذلك يفهم منها إما الجنس تخصيص الجنس، وإما تخصيص الواحد العدد، وإما تخصيص الواحد وفق المخاطب ماذا يعتقد. يعني السؤال ماذا سألك؟ قال لك مثلا هل جاءك رجل أو امرأة، فتكون رجل جاءني، فإذا هنا الجنس. إذا قال لك هل جاءك رجل أو رجلان، رجل جاءني، إذا خصصت الواحد وهكذا. ندخل الآن في مذهب السكاكي في إفادة تقديم المسند إليه وللتخصيص. نحن ما زلنا نتحدث عن المسند إليه وعن تقديم المسند إليه. الآن ندخل في مذهب السكاكي بعد أن انتهينا من مذهب الدرجاني، تفضل. قال: واشترط السكاكي في إفادة التقديم لاختصاص أمرين، أحدهما أن يجوز تقدير كونه في الأصل مؤخرا بأن يكون فاعلا في المعنى فقط، كقولك أنا قمت، فإنه يجوز أن تقدر أصله قمت أنا على أن أنا تأكيد للفعل الذي هو التاء في قمت، فقدم أنا وجعل مبتدأ. نعم، إذا السكاكي له شرطان، أو يشترط السكاكي في اختصاص أمرين، له شرطان حتى يفيد المسند إليه للتخصيص، حتى يفيد التخصيص المسند، تقديم المسند إليه عند السكاكي يجب في توافر شرطين. ما هما؟ يقول الشرط الأول أو الأمر الأول أن يجوز تقدير كونه في الأصل مؤخرا، يعني هذا المقدم، أن يجوز لك أن تعتقد أو أن تقدر أنه مقدم من تأخير، فالأصل فيه التأخير ثم حصل التقديم، حين ذاك يفيد التخصيص على أن يكون فاعلا في المعنى فقط، يعني المسند إليه أن يكون فاعلا، الفاعل مؤخر عن المسند، لأن المسند هو الفعل، كتب محمد، محمد مسند إليه، وكتب هو المسند، فالمسند إليه مؤخر، إذن الفاعل مسند إليه مؤخر، فلذلك يقول فاعلا في معنى فقط، كقولك أنا قمت. لا، أنا قمت، أين الفاعل؟ قمت تاء الفاعل، تاء الضمير متصل في محرف فاعل، طيب تعود على ماذا؟ تعود على أنا، فإذا كأنه قال قمت ثم قدم الفاعل ليكون مبتدأ اللي هو المسند إليه، وبذلك أفاد التخصيص، أنا قمت يعني ليس غيري، إذا أفاد التخصيص. لكن إذا قلت قمت فهذا لا إفادة للتخصيص فيه، لأن المسند إليه مؤخر، فإذا يقول كقولك أنا قمت، فإنه يجوز أن تقدر أن أصله قمت أنا، يعني أنا توكيد في الأساس، ضمير متصل في محل رفع توكيد للفاعل، قمت أنا على أن أنا تأكيد للفاعل الذي هو التاء في قمت، فقدم أنا وجعل مبتدأ. هذا التقديم من تأخير أفاد التخصيص عند السكاكي، وهو مفيد عند الدرجاني عندما قال أنا ما قلت هذا، أنا ما قلت هذا، التاء تعود على المبتدأ أيضا، تاء الفاعل تعود على المبتدأ أيضا، لكن هناك أتى أنا ما قلت هذا أو ما قلت أنا عفوا ما أنا قلت هذا آسف ما أنا قلت هذا أتى المسند إليه بعد نفي. هنا لم يأتي بعد نفي أنا قمت، فأفاد هنا التخصيص على مذهب السكاكي على نية أو على تقدير أن أنا في الأصل هو توكيد للضمير، والتوكيد مؤخر وقدم ليكون مسندا إليه مبتدأ فأفاد التخصيص. الأمر الثاني نعم قال وثانيهما أن يقدر كونه كذلك، فإن انتفى الثاني دون نعم الأول. نعم عفوا هناك تعليق الآن. إذن الشرط الأول أو الأمر الأول أن يجوز تقدير كونه في الأصل المؤخر، يجوز. الثاني أن يقدر كونه كذلك، يعني أن يقدر أنه في الأصل مؤخر. لاحظت الفارق بين العبارتين؟ العبارة ما يجوز تقدير كونه في الأصل مؤخرا على سبيل الجواز، الثاني أن يقدر كونه كذلك، أي أن يقدر أن الأصل أنه في الأصل مؤخر، يعني المسند إليه يقدر أنه في الأصل مؤخر وليس على سبيل الجواز. إذن الخلاصة عند السكاكي أن تقديم المسند إليه من تأخير سواء على سبيل الجواز أو على سبيل كونه مؤخرا يفيد التخصيص. ثم يعلق بعد ذلك ماذا يقول؟ قال فإن انتفى الثاني دون الأول كالمثال المذكور إذا أجري على الظاهر، وهو أن يقدر الكلام من الأصل مبنيا على المبتدأ والخبر، ولم يقدر تقديم وتأخير، أو انتفى الأول بأن يكون المبتدأ اسما ظاهرا، فإنه لا يفيد إلا تقوي الحكم. إلا تقوي الحكم. إذن الآن يقول فإن انتفى الثاني الأي الثاني ما هو؟ أن يقدر كونه كذلك، أن يقدر أنه في الأصل مؤخر، هذا الثاني، يعني هذا الأمر الثاني. الثاني يعني الأمر الثاني لم يقدر كونه مؤخرا، هذا المقصود في الأمر الثاني. إذا انتفى لم يقدر كونه في الأصل مؤخرا، كالمثال أنا قمت، كالمثال المذكور اللي هو أنا قمت، إذا أجري على الظاهر بدون يعني تقديم وتأخير، وهو أن يقدر الكلام من الأصل مبنيا على المبتدأ والخبر، يعني بالأصل هو مبتدأ والخبر، أنا مبتدأ والجملة هي الخبر هكذا، ولم يقدر تقديم وتأخير دون أن نفكر بتقديم ولا تأخير، أو انتفى الأول بأن يكون المبتدأ الأول هو أنه يجوز تقدير كونه في الأصل مؤخرة بأن يكون المبتدأ، أو انتفى الأول بأن يكون المبتدأ اسما، المبتدأ اسما هو يقصد معرفة، كلمة الاسم هنا يقصد بها معرفة، يعني لو استبدلنا قلنا أن يكون المبتدأ معرفة ظاهرا يعني معرفة أي ليس ضميرا، فإنه لا يفيد إلا تقوي الحكم. يعني إذا قلت زيد قام، زيد قام، زيد المبتدأ وقام خبر فعلي، خبر فعلي جملة فعلية في محل رفع خبر، في محل رفع خبر، إذن هنا المبتدأ معرفة، اسم علم، اسم علم وهو اسم ظاهر ليس ضميرا مثل مر معنا كل الأمثلة اللي مرت معنا قائمة على الضمير، أنا أنت هم كلها ضمائر، لكن هنا يقول أو انتفى الأول بأن يكون المبتدأ اسما ظاهرا يعني معرفة وليس ضميرا، معرفة من غير الضمير، ضمير معرفة، لكن لذلك أعقبها بكلمة ظاهرا واسما ظاهرا يعني غير مضمر غير الضمير، فإنه لا يفيد إلا تقوي الحكم. إذا لا يفيد التخصيص بهذه الحالة، لا، إذا قلت أنا قمت وقصدت أنا مبتدأ وقمت هو الجملة الفعلية، فهذا هذا مبتدأ وخبر، هذه للتقوية. لكن إذا قصدت أنا قمت وقصدت بأنه أنا هنا المقدمة من تأخير، قمت أنا جعلت أنا قمت، فتفيد التخصيص. الآن إذا قلت زيد قام، محمد قرأ، خالد سافر، فهنا المبتدأ أو المسند إليه معرفة وهو اسم ظاهر ليس بضمير، والخبر فعلي، هذا يفيد التأكيد والتقوية ولا يفيد التخصيص، ولا يفيد التخصيص. هذا على ما ذهب إليه السكاكي رحمه الله. ولماذا استثنى المنكر؟ تفضل، لأن هو يتحدث الآن، تفضل. قال: واستثنى المنكر كما في نحو رجل جاءني بأن قدر أصله جاءني رجل، لا على أن رجل على ألا لا على أن رجل فاعل جاءني، بل على أنه بدل، بل على أنه بدل الفاعل الذي هو الضمير المستتر في جاءني، كما قيل في قوله تعالى: وأسر النجوى الذين ظلموا، إن الذين ظلموا بدل من الواو في أسر، وفرق بينه وبين المعروف بأنه بين لو لم المعرف يقدر خطأ، ذلك. هذا خطأ معين، نعم وبين المعرف خطأ، نعم هذا خطأ مطبوع، وبين المعرف بأنه لو لم يقدر ذلك فيه انتفى تخصيصه. نعم. إذ لا سبب لتخصيصه سواه، ولو انتفى تخصيصه لم يقع مبتدأ، بخلاف المعرف لوجود شرط الابتداء فيه وهو التعريف. الآن هو واستثنى المنكر، ما نعرف أنه استثنى المنكر، لأنه قال هنا بأن يكون المبتدأ اسما، قلنا اسما هو المقصود في اسم معرفة ظاهر. نعم من ظاهرة، قلنا هنا المقصود معرفة، لذلك لم يذكر المنكر، فاستثنى المنكر. لماذا؟ رجل، لا الرجل نكرة وغير مخصصة. طيب ماذا يقول؟ وكما في نحو رجل جاءني بأن قدر أصله جاءني رجل، جاءني رجل، لا على أن رجل فاعل جاءني، بل على أنه بدل، على أنه بدل من الفاعل الذي هو الضمير المستتر في جاءني. لأن عندما يقول رجل جاءني، يقول بأنه رجل هذه على تقدير الكلام جاءني رجل. طيب الآن أين فاعل جاءني؟ يقول فاعل جاءني هو، ورجل هذه بدل من هو، جاءني هو رجل، رجل هذه بدل. على مذهب ماذا قال؟ فاعل جاءني، بل على أنه بدل من الفاعل الذي هو الضمير المستتر في جاءني. جاءني هو، من هو هذا؟ بدل، قال رجل. كما قيل في قوله تعالى في سورة الأنبياء: وأسروا النجوى الذين ظلموا. الآن الأسر النجوى الذين ظلموا، الذين هذه فيها عشرة أوجه على ما أذكر وردت في كتابنا التفصيل في إعراب آيات التنزيل. من هذه الأوجه الوجه، من هذه الأوجه الوجه الذي ذكره الشيخ، وهو أن الذين اسمه الموصول مبني في محل رفع بدل من الواو في أسر، بدل من الفاعل أسر، على أن الواو هي الفاعل، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، وأسر النجوى الذين ظلموا. هذا وجه من الأوجه العشرة، بل هناك أوجه أن الواو هذه يعني الإشباع والذين هي الفاعل، وهناك آراء بأن الذين بدل، ويعني فيها خبر لمبتدأ محذوف ومبتدأ خبر محذوف، فيها ستة أوجه على الرفع، وفيها وجهان على النصب، وفيها وجهان على الجر، كما ورد في كتابنا التفصيل في إعراب آيات التنزيل. فيقول جاءني رجل، جاءني المعنى هو جاءني هو رجل، الضمير هو الفاعل، ورجل بدل من هو، مثل ما الذين هي بدل من النجوى. ولماذا يقول هذا الكلام؟ ليعلل أو ليسوغ البدء بالنكرة، لأن الرجل نكرة، ونكرة تحتاج لمسوق حتى يجوز البدء بها، فحتى يسوغ البدء بالنكرة قال بأن الرجل هنا لا على أنها الفاعل، ليست هي الفاعل، يعني ما هي مقدمة من المسند إليه المسند، يعني ليس المسند إليه المقدم، إنما هو بدل من المسند إليه هو الفاعل. تفهمتم؟ لذلك قال وفرق بينه وبين المعرف بأنه لو لم يقدر ذلك فيه انتفى تخصيصه. يعني لو لم يقدر بأن الرجل هنا بدل، الرجل هنا بدل من الفاعل، لما جاز أن يفيد التخصيص، أن يفيد التقديم هنا التخصيص، لأنه لا يجوز ابتداء بالنكرة. إذا أنا رجل هو مقدم من الفاعل، فاعل وأصبح مبتدأ، وهذه نكرة ولا يوجد مسوغ للبدء بالنكرة، فإذا لا يفيد التخصيص ولا يجوز البدء برجل. لكن عندما هو ذهب بأن رجل بدل من الفاعل، بدل من الفاعل، سوغ له ذلك البدء بالنكرة، وسوغ له ذلك أن يفيد التقديم التخصيص، إذ لا سبب لتخصيصه سواه، ما في أي يعني معلل آخر أو مسوغ آخر أو سبب آخر يجيز التخصيص سوى أن يكون رجل بدل. ولو انتفى تخصيصه، لو أن هذا يعني ما أفاد التخصيص هنا، إذا لا كان من المفترض أن لا نبدأ بالنكرة هنا، لا يجوز البدء. ولو انتهى تخصيص لم يقم مبتدأ، لأن هذا نكرة، فإذا النكرة غير مخصصة، نكرة غير مخصصة لا يجوز أن يبتدأ بها، نكرة غير مفيدة غير مخصصة لا يجوز البدء بها. تعلمون هناك مسوغات للبدء بالنكرة تزيد عن 30 مسوغا، كتب النحو تذكر منها يعني عددا من المسوغات، لكن هناك من ذكر أكثر من 30 مسوغا للبدء بالنكرة، للبدء بالنكرة. فتخصيص النكرة يجيز البدء بها، يجيز أن تكون مبتدأ. لذلك إذا انتفى التخصيص كما يقول الشيخ، إذا انتفى أن تكون مبتدأ، إذا الكلام لا يصح. لذلك قال ولو انتفى تخصيصه، يعني تخصيص كلمة رجل، لم يقع مبتدأ، لا يجوز أن يكون مبتدأ. بخلاف المعرف، بخلاف لو قلت الرجل أو زيد، لأن المعرفة أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، فالمعرف لا يحتاج تخصيص، بخلاف المعرف لوجود ابتداء فيه وهو التعريف، أن يكون معرفة أو نكات مخصصة. ثم قال تفضل، ثم قال تفضل شيخ خالد. قال ثم قال وشرطه أن لا يمنع مانع من التخصيص، وشرطه أن لا يمنع من التخصيص مانع، كقولنا رجل جاءني أي لامرأة أو رجل أو لا رجلان، دون قولهم شر أهر ذا ناب. أما على التقدير الأول فالامتناع أن يراد المهر شر لا خير. يراد المهر شر لا خير، المهر شر لا خير لا خير. وأما على الثاني فلكونه نابيا عن مكان استعماله، وإذ قد صرح الأئمة بتخصيصه حيث تأولوه بما أهر ذا ناب إلا شر، فالوجه تفضيع شأن الشر بتنكيره كما سبق. الآن ثم قال عن السكاك وشرطه ألا يمنع النقيص مانع، يعني الشرط هو كان يتحدث ولو انتفى تخصيصه لم يبقى مبتدأ، يعني هو رجل جاءني، يقول وشرطه ألا يمنع من التخصيص مانع، لا يكون في مانع يمنع من التخصيص، حتى يفهم للبدء عن أن كلمة رجل بدل فاعل وليست هي الفاعل في الأصل، ثم قدم الفاعل الذي هو المسند فأصبح مبتدأ. فيقول وشرطه ألا يمنع من التخصيص مانع، كقولنا رجل جاءني أي لامرأة أو لا رجلان. الآن هنا رجل جاءني، الآن أي لا امرأة، هو الآن يفسر أي تفسيرية، يفسر أي لا امرأة أو لا رجلات، لا امرأة، يعني هنا تخصيص الجنس أفاد تخصيص الجنس، لا رجلان أفاد تخصيص الواحد، تخصيص الواحد يعني رجل واحد، دون قولهم شر أهر ذنب. نقف عند هذا، هذا مثل سبق أن مر معنا، سبق أن مر معنا، شر أهر ذناب، شر أهر ذناب. وهذا المثل كما يعني تعلمون وكما مر معنا سابقا أذكر به، مر معنا في مسار تنكير المسند إليه، في مسار تنكير المسند إليه، وكان التنكير المسند إليه في هذا المثل شر أهر ذناب، تنكير شر، مفيدا للتهويل والتعظيم والتفظيع. وعند السكاكي ورد هذا شاهدا على رأي السكاكي بأنه لا يميز بين التعظيم والتكفير، بين التعظيم والتكفير، فعنده أن النكرة هنا تنكير المسند إليه أفاد التعظيم والتهويل والتكفير والتكفير. والمثل هو شخص يعني قال هذا المثل، رجل سمع هرير كلب أعزكم الله، سمع هرير كلب وأشفق أن يكون لطارق شر، خاف أن يكون الطارق يعني طارق شر، فذهب هذا مثلا، لذلك يضرب هذا في ظهور أمارات الشر ومخايله، يعني إذا ظهرت أمارات الشر ومخايله، إذا ظهرت أمارات شر ومخايله يضرب هذا المثل شر أهر ذناب. هنا ذناب المقصود السمع، السباع وما إلى ذلك. وكنا قد ذكرنا حينذاك بأنه حسن الابتداء بالنكرة هنا، أو سوغ الابتداء بالنكرة في هذا المثل على أحد وجهين، إما أن يكون يراد فيه معنى التعجب، إما أن يراد فيه معنى التعجب، يعني ما أهر ذناب إلا شر، ما أهر ذناب إلا شر، أو أريد به على تقدير شر عظيم. لذلك قالوا بأن هنا التنكير المسند إليه أفاد التعظيم والتهويل والتفظيع، فقدر شر عظيم، خصصت النكرة فحسن الابتداء بها وسوغ الابتداء بها. وهذا ما يريد أن يقوله الشيخ مرة أخرى في هذا التوضيح. لذلك يقول فأما على التقدير الأول، التقدير الأول هو المراد الجنس، يعني رجل جاءني لامرأة، رجل جاءني لامرأة، إذن هنا تخصيص الجنس، هنا تخصيص الجنس. فقال أما على التقدير الأول فالامتناع أن يراد المهر شر لا خير، يعني هو الآن استثنى، قال دون قولهم، يعني قولهم شر أهر لا ينطبق عليه من طبق على رجل جاءني. طيب لماذا؟ يقول أولا أما على التقدير الأول، إذا أردنا أن نقول بأن هنا المراد تخصيص الجنس فالمهر شر لا خير، فهذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم، لا نستطيع أن نقول بأن كل مهر هو شر أو جنس المهر هو شر، والمهر هو اسم فاعل من أهر، أهر يهر، أهر هو صوت أعزكم الله، أن يراد الهر اللي هو شر واحد، اللي هو تخصيص الواحد بمعنى شر واحد لا شران، يعني قال لا يجوز على أنه شر يراد بها الجنس والمهر الجنس، وهنا يقول شر واحد لا شران، شر أهر، فلكونه نابيا عن مكان استعماله، يعني لا يقصد به أن المهر شر لا شران. هل المقصود عندما قال شر أهر ذناب المقصود يعني المهر شر واحد لا شران؟ ليس كذلك. هل المقصود هنا الجنس؟ ليس كذلك. لذلك استثنى وقال دون قولهم شر أهر ذناب، يعني هنا في شر لا يراد تخصيص الجنس ولا يراد تخصيص الواحد، كما في رجل جاء، لا امرأة أو لا رجلان. طيب إذن، وإذ قد صرح الأئمة بتخصيصه، طيب خصصوا الأئمة واعتبروا صحيحا شر، واعتبروا النكرة هنا مبتدأ، على أي أساس؟ حيث تأولوه ماذا قالوا؟ ما أهر ذا ناب إلا شر. يعني كما ذكرت قبل قليل، ذكرنا ذلك سابقا، بأن هنا على معنى التعجب، على معنى التعجب، لذلك سوغ الابتداء بالنكرة على معنى ما أهر ذا ناب إلا شر. فالتنكير هنا للتعجب، فجاء الابتداء بالتنكير بالنكرة. فالوجه تفظيع بتنكيره. الآن التعجب معناته في تفظيع. وكما ذكرت أيضا أن الوجه الثاني أو المسوغ الثاني من مسوغات البدء بالنكرة في هذا المثل شر أهر ذناب، هو أن يكون المعنى هو شر عظيم، شر فظيع. لذلك قالوا بأن التنكير هنا للتعظيم والتهويل والتفظيع، وعلى هذا جاز الآء بالنكرة. إذن شر أهر ذناب لا يقصد به تخصيص الجنس، ولا يقصد به تخصيص الواحد، يعني ليس المقصود شرا واحدا، وليس المقصود جنس الشر، إنما المقصود الشر العظيم، تفظيع هذا الشر أو التعجب من هذا الشر. هذا كلام السكاكي رحمه الله، وهو مخالف لما ذكره الشيخ عبد القاهر الجرجاني. الآن يقوم بعملية موازنة بين رأيي الجرجاني والسكاكي، تفضل. قال: هذا كلامه وهو مخالف لما ذكره الشيخ عبد القاهر، لأن ظاهر كلام الشيخ فيما يليه حرف النفي القطع بأنه يفيد التخصيص مضمرا كان أو مظهرا، معرفا أو منكرا، من غير شرط، لكنه لم يمثل إلا بالمضمر. الآن هو يوازن بين رأيين. الجرجاني يقول فيما يلي حرف النفي، يعني إذا أتى بعد حرف النفي سواء كان المبتدأ أو المسند إليه ضميرا أو معرفة ظاهرة أو نكرة، لم يشترط أي شرط. بينما السكاك اشترط جواز تقدير التأخير أو تقدير التأخير، بينما نلاحظ أن الجرجانية لم يشترط ذلك، فقال بأن قطع بأنه يفيد التخصيص مضمرا كان أو مظهرا، معرفا أو منكرا، من غير شرط. يعني المسند إليه الذي يلي حرف النفي، ما أنا قلت هذا، ما أنا كتبت هذا، قال هذا يفيد التخصيص دون أي شرط آخر، علما أنه نذكر بأنه كان الجرجاني اشترط أن يكون الخبر فعليا، وفي الخبر الفعلي ضمير يعود على المبتدأ، على المسند إليه، هذا ما مر معنا في رأي الجرجاني. ثم يقول: لكنه لم يمثل بالمضمر، يعني الجرجاني كل الأمثال كان المسند إليه الذي هو المبتدأ كان ضميرا. نعم. قال: وكلام السكاكي صريح في أنه لا يفيده إلا إذا كان مضمرا أو منكرا بشرط تقدير التأخير في الأصل، فنحو ما زيد قام يفيد التخصيص على إطلاق قول الشيخ ولا يفيده على قول السكاكي، ونحو ما أنا قمت يفيده على قول الشيخ مطلقا وعلى قول السكاكي بشرط. وظاهر كلام الشيخ أن المعرف إذا لم يقع بعد النفي وخبره مثبت أو منفي قد يفيد الاختصاص مضمرا كان أو مظهرا، لكنه لم يمثل إلا بالمضمر. نعم. الآن نقف قليلا. الآن هو أعطانا رأي الشيخ الجرجاني وقال بأن المسند إليه إذا ولي حرف نفي أفاد التخصيص دون أي شرط آخر. رأي السكاكي يشترط، وكلام السكاكي صريح في أنه لا يفيد إلا إذا كان مضمرا أو منكرا بشرط تقدير تأخير في الأصل، كما مر معنا قبل قليل. السكاكي يشترط بأن المسند بأن المسند إليه إذا قدم المسند إليه وكان ضميرا بعد نفي أو نكرة اشترط شروط. الشرط الأول قال أنه لا يفيد إلا إذا كان مضمرا، يعني إذا كان معرفة ظاهرا فلا يفيد التوكيد، عفوا لا يفيد التخصيص، يفيد التوكيد فقط، مثل زيد قام هذا لا يفيد التخصيص إنما يفيد التأكيد والتقوية. عند من؟ عند السكاكي، وهو يفيد التخصيص عند الجرجاني. هذا إذا كان المبتدأ أو المسند إليه معرفة. إذا كان المسند إليه نكرة عند الجرجاني ما دام أتى بعد نفي فهو يفيد التخصيص، عند السكاكي لا يفيد إلا بشرط على نية التقديم من تأخير، بشرط تقدير التأخير في الأصل، أن الأصل يكون مؤخر ثم قدم. فنحو ما زيد قام مثلا، ما زيد قام يفيد التخصيص عند الجرجاني، عند الجرجاني يفيد التخصيص، عند السكاكي يفيد التقوية لا يفيد التخصيص إلا بشرط. طيب الآن هذه الموازنة الأولى، ندخل في الموازنة الثانية. ندخل في الموازنة الثانية. وظاهر كلام الشيخ، عندما يقول كلمة الشيخ ينصرف إلى الشيخ عبد القاهر الجرجاني، وظاهر كلام الشيخ أن المعرف إذا لم يقع بعد النفي وخبره مثبت أو منفي قد يفيد الاختصاص مضمرا كان أو مظهرا. الآن المعرف إذا لم يقع بعد أنا كتبت في معنى فلان، أنا كتبت في معنى فلان، أنا الآن مسند إلي مقدم لم يسبق بنفي، لم يسبق بنفي وخبره أتى مثبتا، أنا كتبت أنا سعيت، عند الجرجاني يفيد ذلك التخصيص، يقول يفيد الاختصاص مضمرا كان أو مظهرا، لكنه لم يمثل إلا بالمضمر، يعني ما أتانا بأمثلة الشيخ الجرجاني رحمه الله كان مقتصرا على أن المسند إليه بصيغة الضمائر. أنا هذا الأمثلة الجرجاني هذه، أنا كتبت في معنى فلان، أنا سعيت في حاجة فلان، أي أنا لا غيري، هذا هو المقصود، فأفاد ذلك التخصيص عند الجرجاني. لكن كلام السكاكي ماذا يقول؟ وكلام السكاكي صريح في أنه لا يفيده إلا المضمر. فنحو زيد قام قد يفيد الاختصاص على إطلاق قول الشيخ ولا يفيده عند السكاكي. زيد قام مر معنا قبل قليل، زيد قام عند السكاكي للتوكيل التأكيد والتقوية، عند الجرجاني يفيد التخصيص أيضا. نعم، لاحظوا هذه الموازنة، يعني السكاكي أفاد يعني أضاف شروطا لإفادة التخصيص، فإن لم تتوفر هذه الشروط كان تقديم المسند إليه مفيدا للتأكيد والتقوية، عند الجرجاني أطلق أن التقديم المسند إليه بعد النفي يفيد التخصيص. نعم، وكذا إذا لم يقع بعد النفي وكان الخبر مثبتا عند الجرجاني يفيد التخصيص أيضا. ثم فيما احتج به، نعم قال ثم فيما احتج به لما ذهب إليه نظر بما يعني فيما احتج به السكاكي. نعم، ما زال يناقش الآراء رأي السكاكي. وثم فيما احتج السكاكي لما ذهب إليه نظر يعني في إذ الفاعل نظر إذ الفاعل وتأكيده سواء في امتناع التقديم ما دام الفاعل فاعلا والتأكيد تأكيدا، فتجويز تقديم التأكيد دون الفاعل تحكم ظاهر، ثم لا نسلم انتفاء التخصيص في صورة المنكر. نقف أولا، نقف قليلا أستاذ خالد. لا. يقول الآن فيما احتج فيه السكاكي، يعني الآراء التي احتج بها السكاكي فيها نظر، يعني يجب أن نحاكمها، يجب أن نناقشها. يقول إذ الفاعل وتأكيده سواء في امتناع التقديم ما دام الفاعل فاعلا والتأكيد تأكيدا، فتجويز تقديم التأكيد دون الفاعل تحكم ظاهر. يعني الشيخ السكاكي عندما قال رجل جاءني، وقال رجل مقدم من تأخير، أو هو بدل من الفاعل، هذا رأي السكاكي قبل قليل، مر معنا قبل قليل، فيقول الفاعل تأكيده متساويان في امتناع التقديم ما دام الفاعل فاعلا والتأكيد تأكيدا، يعني التأكيد تأكيد والفاعل فاعل، فهما يعني عندما يقول رجل جاءني ورجل ليست الفاعل، إنما يعني ليست مقدمة من الفاعل، إنما هي مقدمة من التأكيد أو من البدلية، فيقول الأمران سيان، يعني هو يرد كلام السكاكي، فيقول تجويز تقديم التأكيد دون الفاعل تحكم ظاهر. يعني أنت عم تتحكم وتفترض أمور أيها السكاكي بأن هذا المقدم هو من تأكيد أو من بدل وليس من الفاعل، هذا يعني برأيك أنت، ويعني يعني ليس وفق قواعد عقلية أو قواعد بلاغية أو قواعد نحوية معروفة. فتقديم سواء الفاعل أو التأكيد سيان، فلماذا تفترض أنت وتتحكم وتقول بأن هذا التقديم هو للتأكيد أو هو هذا التقديم هو تقديم للبدل؟ إذن هو يرد كلام السكاكي حينما قال في رجل جاهل هذا مقدم من تأخير، هذا التأخير هو ليس من الفاعل في الجزئية الثانية، إذن هو يرد رأي السكاكي، يرد رأي السكاكي عندما قال رجل جاءني، سكاكي يقول بأن رجل هذا مقدم إما من الفاعل أو مقدم، هو لم وقال ليس من الفاعل حتى يجيز ابتداء بالنكرة، قال هو مقدم رجل يعني من البدلية أو من التأكيد، فيرد القزويني رحمه الله رأي السكاكي في هذه الجزئية. الجزئية الثانية، ثم لا نسلم انتفاء التخصيص في صورة المنكر. تفضل أستاذ خالد. قال ثم لا نسلم انتفاء التخصيص في صورة المنكر لولا تقدير أنه كان في الأصل مؤخرا فقدم لجواز حصول التخصيص فيها بالتهويل كما ذكر وغير التهويل. ثم لا نسلم الآن الجزئية الثانية، نقف عفوا الجزئية الثانية، ثم لا نسلم الآن، هذا كله مناقشة لآراء سكاك، ثم لا نسلم انتفاء التخصيص في صورة المنكر رجل جاءني، يعني هناك الشيخ السكاكي قال ينتفي هنا لأن هذا رجل نكرة، فينتفي التخصيص إن لم نقل أنه هذه بدل من الفاعل، فينتفي التخصيص. يقول لا نسلم بهذا ولا نتفق مع السكاكي في هذا لولا تقدير أنه كان في الأصل مؤخرا فقدم، يعني في الأصل على تقدير كان مؤخر فقدم لجواز حصول التخصيص فيها بالتهويل كما ذكر وغير التهويل. يعني ممكن يقول رجل للتعظيم، يمكن للتهويل، يمكن للتفضيع، رجل عظيم جاءني فجاز الابتداء بالنكرة، مثل شر أهر ذنب، شر عظيم، أو على معنى التعجب. فلماذا أنت تفترض بأنه هذا مقدم من مؤخر وأنه بدل؟ فلنا مندوحة ولنا مصور آخر يمكننا أن يعني يمكننا أن نسوغ به البدء بالنكرة. ثالثا، ثم لا نسلم. قال ثم لا نسلم امتناع أن يراد المهر شر لا خير. قال الشيخ عبد القاهر إنما قدم شر لأن المراد أن يعلم أن الذي أهر ذناب هو من جنس البشر لا من جنس الخير، هو من جنس الشر لا من جنس الخير. شيخ هنا تصحيف، شيخ هي جنس الشر وليست البشر. نعم. هو من جنس الشر لا من جنس الخير. نعم. فجرى مجرى أن تقول رجل جاءني تريد أنه رجل لامرأة، وقول العلماء إنه إنما صالح لأنه بمعنى ما أهر ذا ناب إلا شر بيان ذلك، وهذا صريح في خلاف ما ذكره. نعم، إذا ثم لم يسل الامتناع أن يراد المهر شر لا خير، يعني هو ما زال يرد رأي السكاكي، رأي السكاكي لا نسلم امتناع أن يراد المهر شر لا خير. قال الشيخ عبد القاهر إنما قدم شر لأن المراد أن يعلم أن الذي أهر ذناب هو من جنس الشر. إذا تعليل الشيخ الجرجاني أن تقديم هنا شر أهر ذناب، تقديم شر الذي هو المسند إليه الذي هو المبتدأ، وعرفنا المسوغ الذي أجاز هذا التقديم، أن الذي أهر ذناب هو من جنس الشر، إذن كأنه أراد الجنس عندما قال شر، يعني معنى شر أهر ذناب أن الذي أهر من جنس الشر لا من جنس الخير. إذن هو أول الشيخ الجرجاني شر على الجنس. فجرى مجرى أن تقول رجل جاءني، رجل جاءني يعني لامرأة، يعني على تأويل الجنس، كذلك شر على تأويل الجنس هذا عند الدرجاني، وعلى ذلك جاز التخصيص، وجاز التخصيص. إذا هذا رد لرأي، رد على رأي السكاكي، وقول العلماء إنه إنما صلح لأنه بمعنى ما أهر ذناب إلا شر بيان لذلك، يعني قول العلماء بأن المعنى هنا ما أهر ذناب على التعجب، على معنى التعجب، وهذا يسوغ البدء بالنكرة بيان لذلك، يوضح ذلك، يعني يوضح بأن المراد هنا في كلمة شر، في المثل القائل شر أهر ذناب، أن المراد هنا جنس الشر قابله بالخير، شر أهر ذناب، لذلك المهر التأويل، وهذا صريح لما ذكره، يعني ذكره الشيخ السكاكي، هذا يخالف السكاكي الذي السكاكي قال بأن شر أهر ذناب هنا لا يجوز أن يراد به الجنس ولا يجوز أن يراد به الواحد، إنما أوله على أنه شر عظيم للتهويل والتكفير عنده أصلا، أو على معنى التعجب كما يقول العلماء. فهنا الجرجاني يقول بأن هنا شر على معنى الجنس، وتأويل العلماء على التعجب يفيد ذلك، فهذا رد على السكاكي. ثم قال السكاكي: ويقرب من قبيل هو عرف في اعتبار تقوي الحكم زيد عارف، وإنما قلت يقرب دون أن أقول نظيره، لأنه لما لم يتفاوت في التكلم والخطاب عن الشيخ، لأنه لما لم يتفاوت في التكلم والخطاب والغيبة في أنا عارف وأنت عارف وهو عارف أشبه الخالي عن الضمير، ولذلك لم يحكم على عارف بأنه جملة، ولا عومل معاملتها في البناء، حيث أعرب في نحو رجل عارف ورجلا عارفا ورجل عارف، وأتبعه في حكم الإفراد نحو زيد عارف أبوه، يعني أتبع عارف عرف في الإفراد إذا أسند إلى الظاهر مفردا كان أو مثنى أو مجموعا. نعم نعم، الآن هنا لدينا فكرة جديدة. ثم قال السكاكي: ويقرب من قبيل هو عرف في اعتبار تقوي الحكم زيد عارف. لدينا عبارتان الآن، لدينا عبارة هو عرف، ولدينا عبارة زيد عارف. لأن هو عرف قدم المسند إليه والخبر فعلي، المسند فعلي عرف، وضمير الفاعل يعود على المبتدأ، على المسند إليه، هو عرف، عرف الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على هو الذي هو المبتدأ. يقول ويقرب، لاحظوا ويقرب، لم يقل ونظيره، هو يقول لم يقل ونظيره. عبارة زيد عارف، عارف اسم فاعل، عارف اسم فاعل. اسم الفاعل تضمن ضميرا عارف هو على هذه الجهة يقارب التقوي، يعني هنا عندما قال ويقرب من قبيل، هو عرف في اعتبار تقوي الحكم زيد عارف. كلمة يقرب نفهم منها أو توحي بعدم كمال التقوي، توحي بعدم كمال التقوي. إذا قال يقرب في مقاربة وليس نظير، إنما قال يقرب، فكيقرب توحي بعدم كمال التقوي. إذن لدينا فكرتان، لدينا تقوي ولدينا عدم كمال التقوي. من أين أتى التقوي؟ بأن كلمة عارف اسم فاعل يتضمن ضميرا يعود على زيد، على زيد عارف، مثل ما في هو عرف، عرف في ضمير يعود على هو، من هذا في تقوي، يعني في تأكيد، في تقوية في الكلام. هو عارف، زيد عارف، زيد عارف، هو عرف. طيب الآن لو بحثنا الآن عارف، نعم فيه ضمير، لكن هل يشكل جملة؟ لا يشكل جملة ولا يعامل معاملة الجملة. إذن هنا يخلو من جهة، يعني يخلو من الضمير، لذلك هنا تحقق عدم كمال التقوي. وعيد مرة ثانية، زيد عارف، وزنها بقولنا هو عرف، هو عرف تقديم المسند إليه يفيد التقوي والتأكيد. زيد عارف يفيد التقوية لكن ليس كمال التقوية. إذا في تقوية وفي عدم كمال. التقوية من أين أتت؟ التقوية أتت من كونه يتضمن ضميرا، زيد عارف، عارف هو اسم فاعل، واسم الفاعل متضمن معنى الفاعل فيحتاج لفاعل. طيب من أين فهمنا عدم اكتمال هذه التقوية؟ لأن عارف لا يمكن أن تشكل جملة، لا يمكن أن تشكل جملة، فالخبر هنا مفرد وليس جملة، ليس الخبر فعليا. إذن زيد عارف يقرب من التقوية وليس بالتقوية الكاملة، يعني أقصد تقديم المسند إليه، زيد تقديم زيد اللي هو المسند إليه هنا يفيد التقوية ليس، لكن ليس كمال التقوية كما في هو عرف، عرف كمال التقوية. زيد عارف تقوية ليس، لكن ليس كمال التقوية، كما نقول يعني ليس كمال الإيمان، يعني كأن التقوية ناقصة، كأن التقوية ناقصة. إذن زيد عارف ليس نظير هو عرف، إنه هو من قبيل المقاربة، يقارب هو عرف، فهو من جهة تضمنه ضميرا يعود على المسند إليه، يعني الخبر فيه ضمير يعود على المسند إليه فيه تقوية، ومن جهة كونه لا يشكل جملة، ومن كونه ليس خبرا فعليا لا تكتمل التقوية، لا تكتمل. هذا ما يريده من خلال هذا الشرح. لاحظ قال رجل عارف، نقول رجلا عارفا، نقول رجل عارف، فبهنا نقول زيد عارف أبوه. إذن هذه كلها لا، عندما تقول عارف رجلا عارفا إلى آخره، كل هذا يعني يقارب التقوية ولا يطابق القول في التقوية. هو عرف، هو عرف، فالتقوية كاملة. ثم قال يعني ثم قال السكاكي، ثم قال السكاكي ومما يفيد التخصيص ما يحكيه علت كلمته عن قوم شعيب عليه السلام، عليه السلام وما أنت علينا بعزيز. أي العزيز علينا يا شعيب رهطك لا أنت لكونهم من أهل ديننا من أهل ديننا. ولذلك قال عليه السلام في جوابهم: أرهطي أعز عليكم من الله، أي من نبي الله، ولو كان معناه معنى ما عززت علينا لم يكن مطابقا. الآن مسألة جديدة. ثم قال السكاكي، ثم قال الضمير الفاعل يعود على السكاكي، وما يفيد التخصيص ما يحكي كلمته عن قوم شعيب عليه السلام. الآن بدأ يحلل في الآية الكريمة: وما أنت بعزيز. الآن أين المسند إليه؟ أنت، وسبق بنفي: وما أنت علينا بعزيز، أي العزيز علينا يا شعيب رهطك لا أنت. يعني في قولهم: وما أنت علينا بعزيز، يعني يا شعيب أنت لست علينا بعزيز، المقصود بأن رهطك هم العزيزين، هم العزيزون عندنا، أي العزيز علينا يا شعيب رهطك لا أنت، لأن الآية: وما أنت علينا بعزيز، لكونهم من أهل ديننا. لماذا أهلك هم العزيزون علينا يا شعيب؟ لأنهم من أهل ديننا، أي العزيز علينا يا شعيب رهطك لا أنت، لكونهم من أهل ديننا. ولذلك قال عليه السلام في جوابهم، شعيب ماذا قال لهم؟ الآية تذكر على لسان شعيب عليه السلام: أرهط أعز عليكم من الله، أرهط أعز عليكم من الله، أي من نبي الله، يعني من شعيب، يعني من شعيب. أرهط استفهام هنا، أرهط أعز عليكم من الله، أي من نبي الله، من شعيب، يعني قوم أعز عليكم مني، هذا على لسان شعيب عليه السلام. ولو كان معناه ما عززت علينا لم يكن مطابقا. طيب ما معنى هالكلام؟ ما عززت علينا يعني ما أنت علينا بعزيز. وفيه نظر، هذا كلام من؟ هذا كلام السكاكي. يعني قولهم ليس المعنى هو ما عززت علينا، إنما هو يريدون أن يقول بأن قومنا هم العزيزون علينا، هذا رأي السكاكي. يقول هذا لو قالوا لو كان المعنى ما عززت علينا لم يكن مطابقا، لا يطابق معنى الآية الكريمة. وفيه نظر، في كلمة في قول السكاكي نظر، أكيد في نظر، لأن قوله قول لأن قول الله سبحانه وتعالى على لسان هؤلاء: وما أنت علينا بعزيز، من باب أنا عارف، وقدم أنا عارف وقاربها بهو عرف، وقال بأن فيها تقوية من جهة وعدم كمال التقوية من جهة ثانية. فالآية الكريمة فيها تقوية وعدم كمال التقوية، إذن عدم كمال تقوية الكلام. لماذا؟ لأنه عزيز مشتق وليس فعل، وما أنت علينا بعزيز. ماذا يقول؟ يقول لأن قوله ما أنت علينا بعزيز من باب أنا عارف، لا من باب أنا عرفته، بل أنا عرفته تقوية كاملة وتخصيص، عند الجرجاني هذا تخصيص. طيب، والتمسك بالجواب، جواب من؟ جواب شعيب عليه السلام، جواب شعيب ليس بشيء. يعني تمسك تمسك السكاكي بجواب شعيب ليس بشيء. جواب شعيب: أرهط أعز عليكم من نبي الله، يعني هم، هو يريد السكاكي أن يقول هم فضلوا قومه عليه، لكن لم يقولوا له ما عززت علينا، إنما قومنا هم العزيزون عندنا. يقول بأنه جواب، أنه تمسك السكاكي بجواب شعيب عليه السلام ليس بشيء. لماذا؟ قال: جواز أن يكون عليه السلام فهم كون رهطه أعز عليهم، يعني يمكن أن يكون شعيب قد فهم بأن قومه لأنهم أعز عليه، يعني هم لا يتعرضون لشخصية شعيب، لا يريدون أن يقول لشعيب أنت لست عزيزا علينا، إنما المقصد هو أن قومنا هم العزيزون علينا لأنهم ديننا. فقد يكون شعيب فهم ذلك ولم يفهم بأنهم يريدون القول بأنهم لا يعزونه. من قول من أين فهم، من أين، ما القرينة التي تدل على فهم شعيب عليه السلام لهذا المعنى؟ قال من قوله ولولا رهتك لرجمناك. إذن هم يعني أنهم يعزون قومه لذلك لم يرجموه، لذلك لم يرجموه. فمقصدهم هو تعلية مكانة قومه والتعبير عن عزة قومه لديهم، وليس يعني رفض عزة شعيب عندهم. الآية الكريمة تحتاج لشيء من التفكير. الآية الكريمة قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإن لنراك فينا ضعيفا، لاحظوا وإن لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط، في سورة هود. إذن لاحظوا وإن لنراك فينا ضعيفا، لم يقولوا كلمة أخرى تشير بأنهم يعني يحتقرونه أو لا يقدرونه أو لا يعزونه، إنما قال إن لراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك. إذن المفهوم الآية كما يرى بأن قوم شعيب يعزون قومهم ولا يعني ولا يتعرضون لمكانة شعيب عندهم. هذا هو المفهوم الذي يفهم من هذا السياق، والله أعلم. ثم سندخل بعد ذلك في رأي الزمخشري الذي يذهب مذهب السكاكي في ذلك والرد على ذلك، وفي ذلك تفصيل أرى بأن نرجع الحديث فيه إلى المجلس المقبل إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.